الذي تراه اليوم. لقد نشأ عالم الوجود من خلال الحرارة الناتجة عن التفاعل بين القوة الناشطة وتلك المتلقية المتلقية لها. هذان هما متماثلان لكنهما مختلفان. المصطلحات المستخدمة هنا تشير إلى الفلسفة اليونانية والإسلامية القديمة الكيمبي وابن سينا وبقر الدين الرازي والشيخ أحمد أو أحمد وهما على المقصود أحمد بن محمد. في نت مبكر يسد بها الله القلب المتطالي الحرارة الأربعة الباردة والباردة القوة النشطة والجفاف والرطوبة والعناصر الأربعة النار والهواء والماء والأرض. العبارة ما كان موجودا في السابق كان موجودا من قبل ولكن ليس بالشكل الذي تراه اليوم. ترها الطلباء أنه يعني أن الكون يتطور ويبقوا أيضا أن المادة والأمر الأساسي للكائنات الطارئة هي القوة الأثرية والتي هي غير مرئية ومعروفة فقط من خلال آثارها آثاري. المظهر الأثيرية أقصد هي القوة الأثيرية والتي هي غير مرئية ومعروفة فقط من خلال آثاري. المسألة الأثيرية هي في حد ذاتها القوة النشطة والمطلقة إنها علامة الإرادة البدائية في العالم الهائل. وبالتالي فإن المادة الأثيرية هي السبب حيث أن الضوء والحرارة والكهرباء تسهر منه بل هو أيضا التأثير لأنه عندما تحدث انفجارات تصبح مرئية. هذا هو النقد البهائي. حسب رؤية علماء الكونيات يرى كل من جان مارك ليفين وروبن ميحيرا شاحي وداهي ويمان وجوليو سابي علاقة محتملة لهذا البيان بنظرية الانفجار الكبير أو يتوافق نظرية البهائية هنالك علاقة ما أو هنالك توافق مع نظرية الانفجار الكبير. نرى النظرية ما هو الموقف الإسلامي؟ ما هي النظرة الإسلامية لنظرية البيج بانج؟ أن الأفكار العلمية يقول أن هو الجانب الإنسان أن الأفكار العلمية العديدة في علم الكونيات هي أفكار جديدة مولودية تفسير المصطلحات الكونية للقرآن. على وجه الخصوص دعت بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة إلى تفسير مصطلح سماء الذي يعتقد تقليديا أنه إشارة إلى السماء والسماء والسماوات السبع على عدد سوان لأنها تشير بدلا من ذلك إلى الكون ككل. أكد ميرزا طاهر أحمد رئيس الجالية الإسلامية الأحمدية في كتابه الوحي والأقلانية والمعرفة والحقيقة أن نظرية الانفجار الكبير قد تم التنبؤ بها في القرآن لقد أشار إلى العدد 30 من سورة الأنبياء التي يفترض أنها تشير إلى التقرب الأولي. ألا يعتبر أولئك الذين كفروا أن السماوات والأرض كيان واحد وقسمناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم لن إذن هنا المشكلة إن في الإسلام هنالك محاولة التوافق دائما بتجد من الرؤى الدينية الموجودة أو المشايخ في الإسلام هي في كل نظرية علمية أو رؤى علمية بيسهر بيحاول الربط بينه وبين النظريات أو بين الآيات الواردة النصوص الواردة في القرآن ولكن بيحصل خلاف لم يتفقوا عليه جميعا ويحصل خلاف في داخل الجماعات الإسلامية والمفسرين في حد ذاته والمؤولين يعني. نجد أيضا هنا في القرآن هذه النظرة التي تشير إلى أن القرآن يشير إلى التقرب الأولي للبيج بانج قد تم قبوله أيضا من قبل العديد من العلماء المسلمين قارئ المجتمع الأحمدية مثل محمد طاهر القادري وهو الباحث الصوفي ومحمد عاصف الذي كان اللي هو اللي هو غير فكري على فكري آل المسلم. علاوة على ذلك جاءت بعض العلماء مثل رحيم أشرف من مؤسسة البحوث الإسلامية الدولية والشيخ نور سليمان من معهد يعين للبحوث الإسلامية بأن النظرية العلمية لكونه آخذ في التمدد موصوف في سورة الضارية. وهو هذا أيضا بيرجعنا لنفس الكلام على أساس أنه يعني دائما اللي هو المعولون من طوائف المسلمين واتجاهاته دائما بينظروا للنظريات العلمية ويربط بينها وبين نصوص موجودة أساسا في الإسلام وبيحاول الربط والقول بأن هذه قد وردت في الإسلام ولكن لا يوجد هنالك يعني ما يثبت ذلك. والمشكلة الأكبر أنه بيحدث خلاف داخل المجمع الإسلامي في البداية